أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الحنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمة أستاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رضي الله عنه عليه السلام في كتاب مصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام سورة الحجرات. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، طبعا كنا أمس في فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكيف أن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبطل العمل كامل، يعني لو كان عمله مثل الجبال فرفع مجردا يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بطل هذا العمل كله واستحق النار. ولذلك قلنا أمس كاد أن يهلك أبو بكر وعمر بسبب أنهم رفعوا أصواتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ما وضح أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم أثنى على المؤمنين باحترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإجلاله وتعظيمه، فقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يغضونها عند خطابه، والغض هو الخفض كما حكى الله عن لقمان: واغضض من صوتك، وفيه حث على ما أرشدهم إليه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا لهم من الله سبحانه وتعالى شهادة بأنهم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني عندما نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يوصف لنا ويحدد لنا الأطر والطرق التي نتعامل فيها في الكلام مع رسول الله، كيف نتحدث في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو أكبر من هذا؟ يعني الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا هو حتى سؤال، يعني يسأل في أمور دينه، لكن اسأل باحترام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قلنا وهذا ينطبق تلقائيا على العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء سلام الله عليهم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي امتحنها ليعلم منها التقوى، ومعناها ليظهر معلومه منها. وقال ابن عباس معناها أخلفها، وقال الزجاج اختبرها، يقال امتحن الذهب إذا أخلصه من خبثه، والامتحان هو اختبار بليغ. قال الهادي عليه السلام: هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على من يفعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وتعظيما، مما يكون من غض صوته وتكريما، فأثنى الله على من فعل ذلك، وأخبر أنه ممن قد امتحن الله قلبه للتقوى، وامتحان الله لقلبه بما أمره به من تعظيم نبيه وإجلال ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من وحيه، فكان غضهم للأصوات عنده قياما منهم بمؤكد المحبة، وكان قيامهم بالامتحان تقوى منهم وإيمانا. ثم قال تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إضافة إلى ذلك لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة إزالة السيئات، وفيها تعريض بتعظيم ما ارتكب الراجعون أصواتهم، أو استجاب ضد ما استوجب هؤلاء. يعني الآن مقارنة، كيف الذين رفعوا أصواتهم عند رسول الله ماذا سينزل بهم، ومن غض صوته عند رسول الله ماذا سيعطون من الأجر والثواب، وكأنها مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. طبعا الآن قد يقول البعض: رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم توفى، هل الآن لا زال هذا الحكم ساري إلى الآن؟ يعني هل إذا أنت كنت في حضرة رسول الله الآن هل لك أن ترفع صوتك؟ قالوا العلماء: لا زال الحكم ساري إلى الآن، حتى في حضور من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا زال الحكم هو الحكم، ويجب عدم رفع الصوت عند قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، احتراما بأوامر الله واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني الحجرات طبعا هي حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله التي بناها لزوجاته عند المسجد أو في المكان اللي فيه الآن، تسع لزوجاتها التسع، وغرفة أخرى لفاطمة وعلي سلام الله عليهم. فأنت عندما الآن تدخل المدينة، أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى له تجي وانت خارج، آخر اللي على يسارك هذا بيت، طبعا الغرفة اللي هو فيها قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى له غرفة عائشة، ثم بعدها غرف حفصة وميمونة وسودة ونساء النبي وصفية وزينب والتسع، نساء النبي التسع. غرفة حتى ما هي من طين، ما بالله من خزوز. قال عندما جاء ابنه قال ايش كاتب عاد احنا بنجلس الى انت، يعني يمكن نموت في لحظه صلاه الله عليه وعلى له. قال لنا ما وضع لبنه على لبنه في شيء يخص الا المسجد يوم بناها. اذن ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. الوراء اسمه للجهه، والذي يقول ناداني فلان من وراء الدار لم يرد وجه الدار ولا دبرها ولكن أي قطر من أقدارها. والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع منهم في أدبار الحجرات أو في وجوهها، وإنما أنكر عليهم أنهم نادوه من البر والخارج منادات الأجلاف بعضهم من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرات جمع حجرة، البقعة من الأرض المحجورة بجدار يحيط بها، والمراد حجرات نساء صلى الله عليه وسلم، وكان لكل واحدة حجرة. ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم تفرقوا عليها متطلبين له، فنادوا بعض من وراء هذا وبعض من وراء تلك، وأنهم أتوه حجرة حجرة فنادوه من ورائها، وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها، لكن جمعت إجلالا له صلى الله عليه وسلم ولمكان حرمته. والفعل وإن أسند إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم ورضيه الباقون، فكأنهم تولوه معا. قال هؤلاء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أما أنهم كانوا ينادونه هذا من هنا يا محمد وذا يا محمد وذا يا محمد من كل مكان، أو أن بعضهم ناداه، والبعض يطلق على الكل ما دام منهم راضين بما فعل، أو أنهم نادوه من نفس الغرفة التي هو فيها لكن من الخارج. قال في التجريد: فقد روي أن الذي ناداه عيينة ابن حصن، وكان اسمه حذيفة، والأقرع ابن حابس. قال في التجريد: روي أنه وفد بني تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة وهو قائل، فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج، فاستيقظ وخرج ونزلت. وقال الثعلبي: كان لكل امرأة من نساء صلى الله عليه وسلم بيت وحجرة، فجعلوا ينادونه وهو نائم القائلة في سيء لهم فآذوه، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلوا بيني وبينكم حكما، فحكموا الأعور، فقال: تفادى بعضهم وتعتق بعضهم، ففعل صلى الله عليه وسلم. قال في الكشاف: ومن هنا يقتطف ثمرات الألباب وتكتبس محاسن الآداب، ومن هنا يقتطف ثمرات الألباب وتكتبس محاسن الآداب، كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من الزهد والعلم وثقة الرواية، ما لا يخفى أنه قال: ما دققت على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. قال: ما إني ملح على أني أكسب العلم وأجد العلماء وأزور العلماء، لكن قال: والله ما دققت على عالم قط حتى يخرج من نفسه. أنه لابد من احترام العلماء، العلماء هم مرثة الأنبياء. ابن عباس قال: كان إذا سمع بحديث وسافر له يجلس عند باب هذا اللي جاء، يجلس يرقد، والمهم أنه البلد. فلما خرج أحدهم راه قال: يا ابن عم رسول الله، اتق الله، ما قلت لنا؟ قال: أنا جيت في طلب العلم، لابد أني أنتظر له. احترام العلماء. وقال في البرهان في سبب نزول هذه الآية: قولان أحدهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناداه من وراء الحجرات: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويله، ذلك الله وحده عز وجل، فأنزل الله هذه الآية: يا محمد، مدحي زين، أني إذا مدحتك يعني رفعت، وإذا هجوتك أسأت. والثاني أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكون نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه، وإن يكون ملكا نعيش في حياته. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته فنادوا يا محمد، فأنزل الله هذه الآية. وقيل إنهم كانوا 9 نفر، قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وسويد بن هشام وخالد بن مالك وعطاء بن حابس والقعقاع بن معبد ووكيع بن وكيع وعيينة بن حصن، انتهى. وقولها أكثرهم قيل إن هذا وفد بني تميم الأعراب الأجلاف، ما يجيك البدوي أو الجلف اللي لا يعرف ولا يفقه ولا يعرف التعامل ولا يعرف قدر يعني الأنبياء والمصطفين صلوات الله عليهم وعلى آله صلوات الله عليه وعلى آله، ويأتي يا محمد. فرد الله عليهم سبحانه وتعالى وكبت يعني كبتهم فيها وكبتهم أنهم لا يعقلون أو أنهم يعقلون ما كانوا بهذا الشكل السيء في المناداة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وقوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، إيش كان ضرهم لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم؟ لكان الصبر خير لهم، لكان الصبر خيرا لهم، إشارة إلى حسن الأدب الذي على خلاف ما أتوا به من سوء الأدب. ثم أخبر سبحانه عن قبوله التوبة فقال والله غفور رحيم بليغ الغفران والرحمة لهم إذا تابوا. ثم أرشد جل جلاله المؤمنين إلى حسن التثبيت والتأني فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يريد إن جاءكم بخبر فلا تعجلوا حتى يتبين لكم الأمر ويتحقق أن تصيبوا قوما، أن تصيبوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة أي جاهلين حقيقة الأمر. هذه الآية يعني نعيش معها حياتنا اليومية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انتظروا شوية. يعني الإنسان ما هو بلا مجرد يجي واحد يقول ها شوف فلان سوى ولا فلان فعل ولا فلان، لا طيب تروح على طول قتله ولا تروح تلعنه ولا تروح تسبه ولا تقول هذا عدو الله ولا هذا كذا، لا يجب على الإنسان أن يتبين حتى يصل إلى نتيجة حتى لا يندم الإنسان. لأن الإنسان إذا مثلا أتاني شخص وقال لي عبد الرب سوى وسوى قلت هذا عندك فيه وفيه، وتبين لي هذا الكلام غير صحيح أصلا، وهذا اللي الناس اليوم عايشين فيه مجرد نقل كلام وكذب وافتراء على الناس، لكن عندما تجي تحقق المسألة تجد لا شيء، ما بلا مجرد من بيني وبين علي عداوة ولا بيني وبين عبد الله ولا، وجيت أبغى أشوه سمعة هذا الرجل عند الناس في المجتمعات. فلذلك إن هذه الآية من يعني دائما وحنشوفها في العمل، ودائما تكون عناوين لأي شخص يكون قد هو مظلوم أو شيء ويجي يقدم مع استدعاء ولا شيء، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني تبينوا. فدائما لأن الاستعجال هو عادتنا، استعجال الأحكام هو عادة عندنا، مجرد أنه يسمع من فلان قال خلاص. ولذلك إن في الأوقات هذا يفضل عندي أنا يفضل الإنسان يجلس في بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول إني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فلا تقولوا عندي حتى يعني يضيق صدري على الناس، لأن من سمع قالوا من سمع يخل، إذا سمع الإنسان وسمع وسمع وجيت أنا وجالس أكرر عليكم فلان ما فيه خير وفلان سوى وفلان وفلان يوم يومين ثلاث أربع خلاص دخل، شئتم أم أبيتم. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يقول قال إني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يعني معناها لا تقولوا لي شيء في الناس في المسلمين، لا تعذوا المسلمين ولا تخلوا. وشوف أنت الآن إذا أنت في بيتك ما لك حاجة في حد ولا في مسجدك ولا بعقلك، لكن روح لك في أي مجتمع، روح لك في ديوانية، روح لك في أي مكان من المجتمعات، أبدا ما أنت خارج إلا وقد معك محمد، يعني قد في قلبك على فعطان وقلبك على فلتان وكذا وكذا، بدون يعني يمكن هذا اللي جوك تتكلم جيتك وقلت لك في قاسم شيء، قاسم والله ما هم داري شيء من هذا اللي أنا أقول. وأنا للأسف ما أعني نفسي وأدعي وأقول يا قاسم سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. فويا أنه يقول لي يقول فين قال ما انتهت القضية. فهذه الإشكالية. الشيء الآخر أنه من أتى إليك من أتى إليك ينم في الناس ويتكلم في الأعراض الناس فدل أنه لن يوفرك. هذه قاعدة عامة. من نقل لك نقل عليك، من وشى إليك وشابك. لا تقول ماذا أنها يشوفني أني أعطاني بن فلتان ولا أني أنه يجيني ويسب الناس عندي. والله الذي لا إله إلا هو أنه يسبك عند الناس. من هذا قاعد، من نقل لك نقل عليك، ومن كذب لك كذب عليك أيضا. ما ودك أنه ما بلا بيقول الصدق وباي يعني طيب انقل على أني صدق أني فيني وهو صدق، مع أنه لا يجوز له، مع أنه صدق ما يجوز. قالوا إلا، يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما نجي نقول حتى المظلوم ما يجوز له أنه يشتكي. أخي أنا قلت لي مظلوم من علي ولا من إسماعيل ولا يا جماعة رعوا فيني من قلادة، لكن بشرط أنه يشتكي من حق أي يشتكي من باطل. هذا اللي الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أنه يشتكي ويتظلم عندما يأتي الظلم. لكن ما بلا حق حديث وسواليف يلا وضرب حرك في ظهور المسلمين هذا والعياذ بالله. إذن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تصيبوا قوم ما هم دارين بشيء، أنا قدني عاملك على أنك سويت اللي ما قد سوى اللي ما قد حد سوى وأنت ما عندك خبر في ذا الكلام كله اللي يقولوا الآن يا غافلين لكم الله. أم تصيبوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة أي جاهلين حقيقة الأمر. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد ألا تصيبوا قوما لم يذنبوا فحذف لا كما قال الشاعر نزلتم منزل الأضياف منا فجعلنا القرى أن تشتمونا، يعني لكي لا تشتمونا ما هو أن أعطيناكم يعني ضيفناكم حتى لا تشتمونا، وإنما أراد ألا تشتمونا فحذف لا وهو يريدها. وقد ذكر الرازي في قوله تعالى أن تصيبوا وجهين، أحدهما مذهب الكوفيين وهو أن المراد لألا تصيبوا، وثانيهما مذهب البصريين وهو أن المراد كراهة أن تصيبوا. سبب النزول، قال في البرهان نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وسبب نزولها فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق الرسول حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوه أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم الرسول ورأى صحة ما ذكر له فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. قال في التجريد أمر إليهم علي بن أبي طالب فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين وسلموا إليه الصدقة فنزلت هذه الآية. هذا الوليد فاسق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بفسقه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق قال اذهب اقبض منهم الزكاة، فذهب لما أن إيمانه ما هو إيمان صحيح، فلما وصل إلى رأوه قالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجوا مرحبين، فخاف منهم وهرب ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الجماعة ارتدوا عن الإسلام ولا عاد مسلمين ولا عاد شيء، ورفضوا يعطون الزكاة ورفضوا كذا. المهم أتى إلى عند رسول الله وأعطى كلام غير صحيح إطلاقا حتى رسول الله يبعث عليهم سرية يقتلهم. فنزل قال الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، هذا فاسق لأنها أتى بكذب وإفتراء وما سيترتب على هذا من قتل ومن دماء ومن استباحة. فتبينوا أي تثبتوا قبل، فأرسل الإمام علي فيما قوله قال إن نعم. وروى الإمام محمد بن القاسم عليه السلام في كتاب دعائم الإمام في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة والحارث بن ضرار الخزاعي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خزاعة أتت النبي فأسلموا وكان رئيسهم الحارث بن ضرار، فقال الحارث يا رسول الله بيننا وبين هذا الحي من كفار قريش حروب، لأن خزاعة كان بينها وبين قريش حروب قبل الإسلام وفي الإسلام قبل يدخلوهم في الإسلام. نعم. وأن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأن الشهر الحرام عند العرب يعني يجد الإنسان قاتل أبوه أو قاتل أخوه انتهى، لا ما هم مثل اليوم، يعني هذا حتى في الجاهلية كان الأشهر الحرم خلاص، ولذلك كانت أسواق العرب في الأشهر الحرم سوق عكاظ وسوق مجاز وسوق كذا وسوق كذا، كانوا ما يختاروها إلا في الأشهر الحرم حتى يختلطوا كلهم، فيجد الرجل من قتل أبيه موجود ولا يرفع إليه عين، ويجد من قتل أخيه ويجد كذا، ولكنهم في الأشهر الحرم لا, لا, لا أحد يتعدى فيه. فقالوا يا رسول الله أن بيننا وبينك هذا الحي من كفار قريش لا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم يعني. ونعم. وإني صائر إلى قومي، هذا اللي يقول ضرار الحارث بن ضرار الخزاعي، فأجمع صدقات من أسلم منهم، فإذا كان الحول أرسلت من يحمل صدقاتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعم، ووعده، فلما كان رأس الحول أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فلما صار في بعض الطريق خاف ورجع وقال يا رسول الله أتيت الحارث بن ضرار وقومه فجددوا لي القتال وهموا بقتلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الحارث بن ضرار وإلى خزاعة، فلما كان الجيش في بعض الطريق لقيهم الحارث بن ضرار في ثروات قومه يعني في مشايخ قومه وقد حملوا صدقاتهم، فقال أمير الجيش يا حارث بن ضرار أردت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعت الزكاة فارتددت عن الإسلام؟ فقال الحارث والذي بعثه بالحق ما أخرجني في ثروات قومي إلا إبطاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، فقدم المدينة، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هي يا حارث أردت قتل رسولي ومنعت الزكاة وجددت لي القتال؟ فقال الحارث والذي بعثك بالحق ما أخرجني في ثروات قومي إلا إبطاء خبرك، يعني ما جاني رسولك يا رسول الله، وهذه صدقات قومي. فأنزل الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد ذكر الله الوليد بن عقبة فاسقا ونهاهم أن يقبلوا ما قال لهم الفاسق، هذا فاسق بنص القرآن، ومع ذلك أصحاب الحديث عندهم أنه ثقة يردون أحاديث أهل بيت رسول الله ويردون أحاديث الإمام جعفر الصادق، يعني حتى أن البخاري قال يعني في الإمام جعفر الصادق قال مجالد أحب إلي منه، وبعضهم يقول جعفر الكاذب، يعني لا يأخذوا من أهل بيت رسول الله شيء، وهذا الفاسق عندهم ثقة، الأحاديث تروى عن هذا الفاسق الذي قد فسقها الله سبحانه وتعالى ويقولون أنه ثقة. قال الرازي هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين، لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجا عنها وهو الفاسق، والداخل في طائفتهم السالك في طريقتهم إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم، فهذه خمسة أقسام، أحدهما متعلق بجانب الله، وثانيها بجانب الرسول، وثالثها بجانب الفساق، ورابعها بالمؤمن الحاضر، وخامسها بالمؤمن الغائب. فذكرهم الله تعالى في هذه السورة خمس مرات، وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة، فقال أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذن هذه الأولى، وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لأنها لا تعلم إلا بقبول رسول الله إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثانيا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا تعليم آخر لبيان وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثالثا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، في بيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم. وقال رابعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا تنابزوا، لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزدراء بحالهم ومنصبهم. وقال خامسا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال ولا تجسسوا، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته. وذكروا ما لو كان حاضرا لتأذى، وهو في غاية الحسن من الترتيب، يعني خمس آيات متسلسلة مترتبة، مترتب فيها الأولى طاعة الله، الثانية طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الثانية للمؤمن الحاضر، الثانية للمؤمن الغائب، لحفظ المؤمن، لحفظ عرض المؤمن، لحفظ كرامة المؤمن. ثم قال سبحانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إذا استمعتم للفاسق الكذاب تصبحوا على استماعكم إليه وتكوينكم الحكم، خلاص يدعني حكم ضد هذا نادمين، لأن الجاهل لا بد أن يكون على فعله نادما. وقوله فتصبحوا معناه تصيروا، قال النحاة أصبح يستعمل على أحد ثلاثة أوجه، أحدها بمعنى دخول الرجل في الصباح أصبح، كما يقول قائل أصبحنا نقضي عليه، وثانيها بمعنى كان الأمر وقت الصباح كذا وكذا، يعني أصبحنا وكان كذا وكذا. ثم يقال أصبح اليوم مريضا خيرا مما كان، أصبح اليوم مريضنا خيرا مما كان، وثالثها بمعنى صار، يقول القائل أصبح زيدا غنيا ويريد به صار من غير إرادة وقت دون وقت. ثم قال تعالى واعلموا أيها المؤمنين أيها المسلمين اللي موجودين في ذلك الوقت، واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره. يعني المشكلة كذب دارين أن الوحي بينزل وعادهم يكذبوا وعادهم يتعاملوا بالكذب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وهو محمد بن عبد الله وجبريل نازل إليه في كل وقت، ومع ذلك يأتي هذا الفاسق ويكذب على رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره. قال الواحد المعنى أن فيكم رسول الله، إن كذبتموه أخبره فافتضحتم، يعني أخبره الله سبحانه وتعالى وافتضحتم. ثم استأنف فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر، أي لو أطاع مثل هذا المخبر بما لا أصل له لعنتم، أي لأثمتم وهلكتم ووقعتم في الجهل. يقال فلان يتعنت فلانا أي يطلب ما يؤذيه ما يؤديه إلى الهلاك. وقد أعنت العظم إذا هيض أي كسر بعد الجبر. أي كسر بعد الجبر، وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا له صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببني المصطلق وتصديق الوليد. وقوله تعالى قال أن بعضهم قال ما دام يا رسول الله أتى هذا فصاد خلنا نروح نأدبهم وكذا. وقوله تعالى لو يطيعكم ليس بمستأنف، فإنما هو متصل بقوله فيكم على أنه حال منه، المعنى أن فيكم رسول الله وأنتم على جال وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها، وهي أنكم تطلبون منه أن يعمل في الحوادث على ما ترون من الرأي كما يفعل التابع لغيره، ولو فعل ذلك لعنتم. قال في البرهان ويحتمل أن يكون لنالتكم مشقة وشدة، فإذا كانوا هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بهذه الصفة فهل عصرنا والله أسخف رأيا وأضعف عقولا وأطيش أحلاما، نسأل الله المعونة والمكافأة. يعني إذا كان هؤلاء ورسول الله بينهم كيف اللي معنا الآن؟ عادهم قال أسوأ وأسخف وأقل عقولا، ولكن ليس المسألة مسألة حكم عام، هذا لا يجوز أن نقول أن الناس كلهم، لا هناك من يعني من يلتزم ومن هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى أن أحدهم يعادل 50 من أصحاب رسول الله من هو اليوم موجود، لأن على الفتن وعلى الأذى اللي موجود ما كان عندهم شيء، وإيش كان عندهم؟ كان عندهم شيء، وزيد عندهم رسول الله، وزيد عندهم الوحي، يعني إيش عاد أكثر من كذا؟ ولا أنت اليوم ما عندك شيء بالله تسمع سمعت برسول الله وأمست بالسماع والفتن والأذى وكل شيء كقطع الليل المظلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. والأفضل الهادي عليه السلام في ذلك هذا خبر يخبر سبحانه بتوفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة بما جهله غيره من الأحكام والرأي في جميع أمور أهل الإسلام. فيقول سبحانه لو أطاعكم الرسول فيما تهون وتريدون وتشاؤه وتشاءه قلوبكم وتظنون من طرق كثيرة وأسباب تميلون إليها جليلة من حمية وعصبية لقد عنتم ومعنى العنوس فهو هلكتم عند الله وعاطبتم. ثم أخبر سبحانه بمنته عليهم وآياته العظيمة لديهم فيما من به فيهم من تحبيب الإيمان إليهم وإدخال في قلوبهم وتبغيض ما كانوا عليه من الكفر إليهم وإخراج ما كانوا فيه بديا من صدورهم بديا من صدورهم حتى عادوا لجهالتهم الأولى مبغضين ولما دخلوا ولما دخلوا فيه من محض الحق محبين وحتى صاروا برحمة الله مطيعين وعن عصيانهما نازحين فصاروا لله من العداوة أولياء وبحقائق الإسلام بعد الكفر أذكياء. فقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان قال في البرهان وإنما حببه بما جعل عليه من الثواب والمدح. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر امورنا كلها يا ذا الجلال والاكرام واغفر لنا ما اهمنا في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.